هلكت امرأة عن بنت وأبناء أخ، أوصت لأبناء بنتها بالثلث مع أنها أخذت النصف، هل تنفذ هذه الوصية؟ أولا البنت تأخذ في مثل هذه الحال النصف، وأبناء الأخ إذا كانوا أبناء أخ شقيق أو أبناء أخ لأب إنهم يرثون الباقي إذا لم يكن أحد أقرب منها، وكونها توصي لأبناء بنتها بالثلث هذه الوصية صحيحة لأنهم ليسوا ورثة مع وجود أمها، وهؤلاء لا يرثون هم ذوي الأرحام، فالوصية صحيحة حينئذ. هذا يسأل سؤال طويل خلاصته أنه حصل بينه وبين زوجته خلاف على شراء بعض الحاجات، وكانوا مسافرين لمدة 20 يوم، يقول فتكررت شراء ما يشبه، فاعترف وقلت لها مرة ثانية لا آتي معك، فردت علي ليس مهم وأنا عندي مال وأولاد يأتون معي فهل عليه دم؟ إذا كان مجرد أنك قلت لا آتي معك هذا لا يؤثر، إذا لم يكن هناك حلف أو ذكر للطلاق فلا يترتب على هذا الشيء، هذا أنت توعدتها أنك لا تأتي معها أو هي لا تأتي معك، وعلى كل حال من الناحية الشرعية وما يتعلق بذلك من ناحية ما بين الأزواج من شيء هذا لا يترتب عليه شيء إذا كان كما ذكرت في السؤال، أما إذا كنت حلفت أن لا تأتي معها فإذا أتيت معها عليك كفارة يمينها، أما إذا كنت رتبت على مجيئها معك ومجيئك معها الطلاق هذه مسألة أخرى لم تتضح في السؤال. يقول ما حكم من ترك صلاة الوتر تكاسلا أي أنه يكتفي بصلاة العشاء فقط؟ الوتر من السنن المؤكدة وذات الفضل العظيم التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تقبل له شهادة، لأنه فرط في شيء أجره كثير وهو لا يكلفه، لأنه لو أتى بركعة واحدة كفى، فالوتر أقله ركعة، فإذا عجز الإنسان أو تكاسل عن الإتيان بركعة واحدة فهذا إنسان في غاية الإفلاس والإهمال وتضييع الخير والفرص، وهذا دليل على ضعف عقله وعدم تقويمه للأشياء ذات القيمة، فاعتبره ممن ترد شهادته لأنه لا يعرف قيم الأشياء ولا يسارع إلى ذات النفع، فهذا دليل على سفهه وقصوره. يقول ماذا ما أرجو أن توضح ما ورد في ركعتي ما قبل صلاة الفجر ماذا يقرأ فيهما؟ يقرأ فيهما بيقول قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله. هذا يقول: ما حكم من قال علي الصلاة أو علي الحرام إذا ولدت زوجتي ولدا سوف أذبح خروخين ولم يذبحهما بعد أن أنجبت له زوجته ولدا؟ قل عليه أن يبادر بذبح هذين الخروخين إلا إذا كان رتب أذبحهما وقصد أن يذبحهما عندما تلد في نفس اليوم أو خلال الأسبوع ونحو ذلك ولا يؤخره فأخره، حينئذ يلزمه القضاء وعليه الكفارة. أو أنه إذا كان لم يقصد هذا لم ينفذ هذا يقع الطلاق، إذا كان قصده إيقاع الطلاق إن لم يفعل. لكن الظاهر من مثل هذا النذر أنه لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما يقصد حث نفسه وإلزامها بتنفيذ ما نذر، لأن هذا يتعلق بذاته هو، وهو سيفرح بوجود ولد من نسله، وحينئذ لا يعامل زوجته بالكراهية ويطلقها إذا أنها أنجبت ولد، فلا يقصد الطلاق وإنما يقصد حتى نفسه على تنفيذ هذا النذر، وحينئذ فنقول عليه أن يبادر بوفاء النذر وعليه كفارة يمين لتخلفه عن المبادرة. يقول: هل يمكن أداء تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ المسجد الحرام تؤدى في تحية المسجد في أي وقت من ليل أو نهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلنا من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي وغيرها. أما غير المسجد الحرام فالعلماء بينهم خلاف قوي في هذه المسألة، هل ذوات الأسباب مما تؤدى وقت النهي أو لا؟ بعض أهل العلم نرى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الخسوف والخسوف تؤدى وقت النهي، وبعضهم يمنع من ذلك ولا يجوز إلا قضاء الفوائد من الفرائض. وعلى كل من فالخلاف في هذه المسألة قوي، فلا يظهر لي أنه ينكر على من فعل ولا على من ترك. يقول: من فات إنسان مسروق في صلاة العشاء وفاته ركعتان فكيف يأتي بهما؟ ماذا يقرأ فيهما؟ وهل يقرأ سرا أم جهرا؟ نقول: ما يدركه المأموم من صلاته مع الإمام هو أول صلاته، فالركعتان اللتان هما الثالثة والرابعة للإمام تعتبر بالنسبة لهذا المسبوق هي الأولى والثانية، وما يقضيه بعد سلام الإمام هي الثالثة والرابعة. يقول: ما هي فدية لبس المخيط بعد الإحرام، حيث أني خشيت أن أتجاوز الميقات وأنا في الحافلة فأحرمت بملابسي وخلعتها وارتديت الإحرام في أول استراحة بعدها، الكفارة أو الفدية هي أنت في الخيار بين أحد أمور ثلاثة: إما أن تطعم 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من الرز أو القمح يعني 9 كيلو، أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة، كما جاء في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا يقول أحرمت للعمرة من ميناء قباء على البحر الأحمر، وكنت قادما من مصر علما بأنها تبعد عن مكة أكثر من 1000 كيلو، ولكني لم ألبس الإحرام حيث أني خشيت من تجاوز الميقات دون إحرام. وسؤالي هل تجاوز الميقات؟ السؤال ما هو واضح يا أخي. تقول أنك أحرمت من ميناء قباء على البعد 1000 كيلو، وتقول إنك لم تلبس الإحرام، يعني أحرمت بملابسك بثيابك العادية، ينصح بالسؤال أحرمت بثيابك العادية من قباء. هذا يقول إنه أحرم قبل أن يصل الميقات بثيابه العادية، فما الحكم؟ نقول الحكم أن عليه فدية لبس المخيط كما ذكرنا قبل قليل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على التقدير. والإحرام قبل الميقات مكروه، وكان الأولى للإنسان أن يتأهب للإحرام ويستعد ويلبس ملابس الإحرام إذا أقبل، وخاصة إذا كان في الطائرة، فإذا حاذ الميقات ونبههم قائد الطائرة على المحاذاة فإنه يلبي. هذا يقول هناك شخص يقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأعفو اللحى ليس معناه عدم حرق اللحى، وإلا لقال لا تحلقوها. وهم يقولون إن أعفو لا تعني لا تحلقوا، فما الحكم؟ هذا لا يعرف لغة العرب الذي يقول هكذا، لأن لغة العرب الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا قال لك قم هل معناه اجلس؟ إذا قال لك لا تجلس أليس هذا معناه استمر في القيام؟ فشريعتنا جاءت متفقة مع لغتنا، أليس الطلاسم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، وهو أعلمهم بدلالة الألفاظ. ومثل هذا الإنسان الذي يعترض هذا جاهل، جاهل بالشريعة وجاهل باللغة. توفي أخي من أمي وله أربعة أولاد وبنت الولد، قامتهم أمام باقي أخوتي وأعطت ما ورثه أخي. ما هو واضح حقيقة السؤال، وين صح السؤال؟ موجود هذا السؤال. قلت في أخي على كل حال ما هو، على كل حال إذا توفي إنسان وله أربعة، مش هذه أربعة، أربعة أبو أولاد ننتقل إلى سؤال آخر. يقول توفي ولد وله أولاد قبل والده، فهل يرث هؤلاء الأولاد من ميراث أبيهم؟ هذا سبقا أجبنا عنه. انت أجب يقول توفي شخص وله مال وله إخوة أشقة وأخوة من أب، والأب على قيد الحياة، إذا كان الأب على قيد الحياة فالإخوة لا يرثون، لأن الإخوة لا يرثون إلا إذا كانت المسألة كلالة، من لا والد له ولا ولد، فالذي يأخذ الميراث هو الأب والإخوة لا شيء له. يقول رجل إذا توفي الوالد يرثه أولاده، إذا توفي الوالد يرثه أولاده بما في ذلك المال الذي ورثه من ولده، لأن المال إذا مات الولد ورثه أبوه، فإذا مات الأب ورثه أولاده. ما هم أشقاء؟ هؤلاء أبناء يتمرون، هؤلاء أبناء للأب الذي توفي. هذا يقول رجل له بنت وحيدة ولها أخوها من أمها ولها عمات، فكيف تقسم؟ إذا كان رجل له ابن فالرجل هذا يعتبر أبا لهذا الابن، فهو الذي يأخذ المال، والأخ من أم والعمات لا يأخذون شيئا. يبدو من خلال هذه الأسئلة أن الناس حقيقة لا يعرفون علم المواريث، وينبغي للناس أن يشتغلوا بعلم المواريث. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فانهوا بالرمي. بمعنى أن الناس إذا جلسوا في مجلس يشتغلوا بعلم المواريث، لأنه فيه تسلية للنفوس، وهو نوع من الرياضة العقلية التي تحرك الأذهان وتنمي فيها ملكات الاستنباط والقدرة على الفراسة واكتشاف الأنصبة، لأن كل وارث له أسباب تدعو للإرث وموانع تمنع من الإرث، فلا بد أن يشتغل الذهن اشتغالا جيدا، هل فيه أسباب داعية للميراث وانتفت الموانع أو ليس كذلك. ماذا يقول؟ ما هي؟ أرجو توضيح صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة إلى أن الإنسان هم بأمر فإنه يصلي ركعتين من غير فريضة، ثم بعد السلام يدعو بالدعاء الوارد في صلاة الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري أو أجله أو أمري ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عاجل أمري أو أجله أو أمري ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويستمر في من شرح إليه صدره وتطمئن نفسه. هذا يقول هل يجوز الإنسان أن يطلق زوجته لكي ترضى عنه أمه بسبب الخلاف الدائم بين الزوجة والأم، وإن فعل ذلك يؤجر أن يأثم؟ نقول إذا استطاع أن يصلح ما بينهما فهذا هو المتعين، وإن تبين له أن أمه محقة في عدم رضاها وأن طلبها مطلب شرعي صحيح وأنها ليس تحكم ولا تبرم، ففي هذه الحال يطلق زوجته ويرضي أمه، لأن رضاء الوالدين من أجل الأعمال وأعظم القربات. أتممت السعي 7 أشواط ولم أقم بالحلق عند نهاية الشوط السابق، ذهبت إلى المسلم ثم نزلت وقمت بالحلق، فهل يصح ذلك؟ نقول نعم. المهم هو أن لا تلبس مخيط إلا بعد أن تحلق. يقول: توفي أخي من أمي وله 4 أولاد وبنت، وأسكنتهم والدتي مع باقي إخوتي وأعطت ما ورثه لأخي الصغير، هل يجوز هذا العمل؟ نقول لا، ما دام له أولاد 4 وبنت فالميراث يكون لهؤلاء ولا يكون لأخيه الصغير أو كبير أو مقدم أو مؤخر، وإنما يكون الورثة للأولاد. وإذا كان له زوجة فكذلك، وإذا كان له أم فلها، فالأم التي هي أمك لها السدس، وزوجته لها الثمن، والباقي يكون لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، هم 4 وبنت يعتبرون 9 رؤوس، الباقي يعطى لهؤلاء 9 للذكر مثل حظ الأنثيين. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.